نستدفع يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع السوء والشر والضر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أرقي الوالد والولد بسم الله نستدفع ضرا عظيما وشرا مستطيرا سحرا عظيما قديما قويا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا وأحسادا شديدة وعيونا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدعي يا ربنا سوءا عظيما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدعي سحرا مدفونا لأفراد العائلة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدعي سحرا معلقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الهم والغم والكرب الشديد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع سوءا عظيما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع سحرا معلقا يؤثر بالريح يؤثر بالرياح معلقا بالأشجار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع سحرا أسودا على الهلاك والدمار اللهم إنا نستدفع كل سحر وآثار الحسد والعيوب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع سوءا عظيما وشرا مستطيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع سوءا عظيما وشرا مستطيرا أثر على العقل والإدراك والذهن على العذاب والنكال والدمار والبوار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستدفع سحرا مدهونا ومعلقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع سحر ظلم وانتقام سحر ظلم وانتقام وعداوة وبطش بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع ضرا وشرا وسحرا وحسدا ومكرا وحسدا ومكرا وضرا وشرا وهلاكا ودمارا وعينا نافذة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع ما كان على الجنون والخبال والهوس والهلوسة والوسوسة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله المعافي. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. أطله يا ربنا للوالد والولد. أطله يا ربنا للوالدة وذريتها. أطل يا ربنا سحرا مدفونا. أطله يا ربنا مرشوشا. أطله يا ربنا في المزرعة. أطله يا ربنا في البيت. أطله يا ربنا في المداخل. أطله يا ربنا في الأحواش. اطل يا ربنا أسحارا عظيمة نستدفعها وضرها وغلبتها وآلامها وأحزانها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. نستدفع أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة. نستدفع أسحارا بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء العظيم والشر المستطير والسحر العظيم والشر المستطير والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون النافذة والعيون الناسبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار الأسحار الأسحار ما كان منها في البطون ماكولة ومشروبة ما كان منها على العقول مشمومة مشمومة في بخور وعطور مشمومة في بخور وعطور وألقيت وذرت ونذرت ودفنت وسحقت. اللهم إنا نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن. أطلها يا ربنا في الوالد والولد. أطلها يا ربنا في الوالد والولد. أطلها يا ربنا في الوالد والولد. أطلها يا ربنا في الوالد والولد. الله أكبر. أطلها يا ربنا في الوالد والولد. نستدفع الشر العظيم والسحر المستطير والسحر والسحر العظيم للشر المستطير. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطل السحر العظيم. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون والأنفس. اللهم أبطلها يا ربنا. نستدفع يا ربنا ذلك كله. نستدفعها يا ربنا أسعارا وأحسادا وعيونا وعقدا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الخوف الخوف الخوف الخوف الرهبة والرعب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر الشر الشر والضر والضر والضر والغلبة عليهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الواحد الصمد. الله أكبر. بسم الله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. الله أكبر. إن الله سيبطله.

أطره يا ربنا في الوالد والولد. اللهم إنا نستدفع هذا السحر، اللهم إنا نستدفع كل سحر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع أسحارا تتغلغل، نستدفع أسحارا تخللت وتغلغلت في الجسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع أسحارا عظيمة قوية شديدة للوالدين ولأفراد العائلة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا السحر، نستدفع كل سحر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع كل سحر، نستدفع كل سحر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا خاصة، اطره يا ربنا عامة، اطره يا ربنا خاصة، اطره يا ربنا عامة، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا خارج الجسد، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في القلب، اطره يا ربنا في الصدر، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس. اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في الرأس، اطر يا ربنا هذا السحر، نستدفع كل سحر، نستدفع كل حسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار كلها، نستدفع الأحساد كلها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سحر، يبطل كل سحر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا ما على العقل والإدراك، اطر يا ربنا ما في الوالد والولد، اطر يا ربنا ما في الوالد والولد، اطر يا ربنا ما على الوالد والولد، اطر يا ربنا ما بين الوالد والولد، اطر يا ربنا ما فوقهما وتحتهما، اطر يا ربنا ما فوقهما وتحتهما. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأحمر، اللهم أبطل السحر الأحمر، اللهم أبطل السحر الأسود. الله أكبر. إن الله سيبطله، اللهم أبطل السحر الأبيض، اللهم أبطل السحر الأزرق،

فطره يا ربنا أطلهك، فطره يا ربنا على الاستياء والاستحواذ، فطره يا ربنا على البلادة، فطره يا ربنا على البلاهة، فطره يا ربنا على البلادة، فطره يا ربنا على البلاهة، فطر يا ربنا هذه الأسعار، فطرها يا ربنا أطلها، فطرها يا ربنا أطلها، وأفسادا وعيونا سببت ذلك أطلها يا ربنا، نستدفع ذلك كله، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع الشر والضر، نستدفع الأسعار والأحساد والعيون والحقد كلها والمسوس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع الشر والضر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، الله أكبر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم احلل يا ربنا العقد، اللهم احلل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، الآن يا ربنا تبطل سحرا في الوالد والولد، الآن يا ربنا تبطل سحرا في الوالد والولد، الآن يا ربنا تبطل يا ربنا سحرا في الوالد والولد، الآن يا ربنا تبطل سحرا في الوالد والولد، الآن يا ربنا تبطل سحرا في الوالد والولد، الآن يا ربنا تبطل عينا في الوالد والولد، الآن يا ربنا تبطل حسدا في الوالد والولد، إن الله سيبطله، إن الله قادر، فك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، يا ربنا وانزع مثبتا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، دمر يا ربنا عروس السحار والحساد، وعقدهم وعدتهم وعتادهم، أنت حسبنا عليهم يا ربنا، ندرأ بك في نحورهم، ندرأ بك في نحورهم، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وضرهم ومكرهم وكيدهم، الله أكبر. بسم الله بسم الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بسم الله بسم الله، على عقد كالجبال نستدفع هذه العقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل سحر، بسم الله يبطل كل حسد وعين، بسم الله بسم الله، تحلل كل عقدة تحلل كل عقدة تحلل كل عقدة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل سحر وحسد مشترك وموروث، مشترك وموروث، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، نستدفع الضر والشر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستدفع هذا الشر وهذا الضر وما أثر على عقله وما أثر على إدراكه وما أثر على استيعابه وما أثر على ذهنه وما أثر على دماغه. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر والشر والسحر والحسد والعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرج البلاء والأعداء. نستدفع مسا ظالما نستدفع مسا ظالما نستدفع مسا ظالما نستدفع مسا ظالما نستدفع مسا مسا مسا ظالما مسا ظالما مسا ظالما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع مسا ظالما نستدفع مسا ظالما نستدفع مسا ظالما وجبارا عنيدا وجبارا عنيدا وساحرا عظيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا يا ربنا تول أمورنا يا ربنا يكشف كروبنا يا ربنا وعجل بالعافية يا ربنا وعجل بالعافية يا ربنا. نسألك يا ربنا العافية فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك يا ربنا العافية. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا العفو والعافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية في الدين والدنيا والآخرة فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا ما لا يعجزك. نسألك يا ربنا ما لا يقهرك. نسألك يا ربنا ما أنت القادر عليه يا قادرا على كل شيء. بسم الله. نستدفع مسا ظالما نستدفع المس الظالم والنفس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع مسا ونفسا بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون بسبب حقد دفين بسبب إعجاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والشر والضر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع ما كان في الدماغ وفي المخ والمخيط وما كان في البطن وما كان مربوطا ومعقودا وما كان على الخوف وما كان على الخوف وما كان على الخوف والرهبة والرعب والرهبة والرعب والجزع والجزع. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع العليم الكبير المتعال. نسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تبطل يا ربنا أسحارهم القديمة والجديدة. نستدفع أسعارا قديمة وجديدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسعار القديمة والجديدة والجديدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع أسعارا مخفية أسعارا مخفية أسعارا مخفية مدفونة في المزرعة في المزرعة في المداخل في المداخل. اللهم إنا نستدفعها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اهل يا ربنا وقادها، ارسلها يا ربنا بحولك، ارسلها يا ربنا بقوتك، ارسلها يا ربنا بقدرتك، ارسلها يا ربنا ابطلها، ارسلها يا ربنا ابطلها، ارسلها يا ربنا بقوتك، ارسلها في الوالد والولد، ارسلها يا ربنا على الجنون والخبال، ارسلها يا ربنا على الوهن والتعب، ارسلها يا ربنا على الخوف والرهبة والجزع، ارسلها يا ربنا ابطلها، ارسلها يا ربنا على الضر والشر، ارسلها يا ربنا على التعطيل والتدمير، ارسلها يا ربنا على الرابطة، ارسلها يا ربنا ابطلها، ارسلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ارسلها يا ربنا من حاسد وحاسد ومن حاقد وحاسد، ارسلها يا ربنا، ارسلها من هاو وعاشق، ارسلها يا ربنا من انس وجان، ارسلها يا ربنا محروسة ومحروزة، ارسلها يا ربنا عليها جند السحرة، ارسلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، نستطيع هذه الاسحار كلها بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة الا بالله، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني اسالك يا ربنا ان تبطل الاسعار كلها يا ربنا والاحساد كلها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله وشراب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا يا ربنا، ابطل يا ربنا الاسحار، ابطل يا ربنا الاحساد. الله اكبر الله اكبر. بسم الله نستدفع السوء، نستدفع الشر، نستدفع الضر، بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نستدفع الاسحار والاحساد والعيون، بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. اسحارا عظيمة، احسادا شديدة، وعيونا اخرجها يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة، اخرجها يا ربنا من الذكاء، من الذكاء والعبقرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها من الوالد والولد. نستدفع عيونا بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نستدفع عيونا نظرت وما بركت، نظرت وما بركت، نظرت وما ذكرت، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا الأسحار، نستدفع الأسحار القوية العظيمة الشديدة، والتي تتنقل في الجسد وخارج الجسد، والتي تؤثر تأثيرا بالغا، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع أسحارا تؤثر تأثيرا بالغا على الرأس والجسد والحظ والنصيب، وتسبب الأرق والقلق والخوف والرهبة والرعب، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والأحساد والعيون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، ارزق يا ربنا صامتا، ارزق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، اهل يا ربنا معقدا، اهل يا ربنا معقدا، اهل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، اهل يا ربنا معقدا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، اهل يا ربنا عقدا، اطر يا ربنا بلاء، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا سحرا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا سرا سرا، فيها سحر عظيم، فيها سحر عظيم، اخرج يا ربنا كتابا، اخرج يا ربنا كتابا، احرق يا ربنا ورقة ورقة، فيها سحر، فيها سحر عظيم، اخرج يا ربنا إبرا ومسامير ودبابيس ودماء، فيها أسحار عظيمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، أسحار عظيمة، اخرجها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فيها الإبار والدبابيس والمسامير والدماء، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، وفيه سرة وفيه ورقة وفي حفرة وفي صندوق وفي خيط وشعر وفي خيوط وحبال وشعر، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، نستدفع الأسحار كلها، ما كان في الخيوط والحبال والشعر والإبر والمسامير والدبابيس والكتب والورق، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع السحر العظيم والحسد والحسد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الواحد الفرد الصمد، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا عفوا وعافية في هذه الساعة، يا ربنا لي ولهم، يا ربنا عفوا وعافية، يا ربنا وهدى وتقى وعفاف وغنى لي ولهم، يا ربنا يا ربنا ورفعة وبسطاء ونفعة لي ولهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، ما تملكه لا يملكه إلا أنت يا ربنا، عافية في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عافي العقل يا ربنا والذهن والإدراك يا ربنا يا ربنا، والدماغ والدماغ والمخ والمخيخ يا ربنا، والاستيعاب يا ربنا، والاستيعاب يا ربنا، والسمع والبصر والنطق يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والقلب والصدر والبطن يا ربنا، والفرج يا ربنا، ورحمها يا ربنا، والدم والعظم والمفصل، الله أكبر، نستدفع نستدفع نستدفع ما يعكر، ما يعكر الصفو، وما يشتت الفكر، وما يجن ويسلب العقل، وما يمرض ويوهن الجسد، وما يعطل الرزق والنصيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله، فسيكفيكهم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله،

اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا من حولهم. نستدع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمساء والعقاد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا دمرها، اللهم يا ربنا دمرها، اللهم يا ربنا زلزلها أسعارا عظيمة وأحسادا شديدة. اللهم دمرها يا ربنا، دمر يا ربنا حصونها، دمر يا ربنا جرمها، دمر يا ربنا تدبيرها يا ربنا يا ربنا، واجعلها دمارا على من صنعها، واجعلها دمارا على من كادها وعلى من غرزها وغرسها ودفنها ورشها يا ربنا، وأبتلها وشربها وسممها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نستدع الأسحار والأحساد والعيون والنظرات والعقد كلها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا أنت ولينا ولا مولى للسحرة، أنت يا ربنا ناصرنا ولا ناصر للسحرة الفجر في الظلمة. يا ربنا يا ربنا، وأنت تشفينا وتكفينا وتهدينا وتؤوينا يا ربنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من لنا إلا أنت يا ربنا، عند كرب عظيم وعند سوء عظيم وعند شر مستطير. من لنا إلا أنت يا ربنا، عند سحر عظيم وعند حسد شديد. من لنا إلا أنت يا ربنا، عند عيون نفذت ضرت ضرا عظيما. من لنا إلا أنت يا ربنا، عند مسوس أثرت، عند مسوس كافرة ملحدة باطشا بطشا شديدا. أنت يا ربنا تتولى أمورنا وتكشف كروبنا يا ربنا، عند مسوس ظالمة يا ربنا، يا ربنا تنصرنا عليهم. ألا إن نصر الله قريب، اجعله هذه الساعة يا ربنا، اجعله هذه الساعة يا ربنا. اللهم ارمي يا ربنا الساحرة والسحر، اللهم ارمي يا ربنا الساحرة وسحره، ارمي يا ربنا الساحرة وسحره مدفونا ومرشوشا، منذورا ومذرورا، مدسوسا ومغروضا، مغروسا ومعلقا، وملقا في خيوط وسبح وفي إبر ومسامير ودبابيس، وفي الخرق وفي الورق وفي الكتب وفي الجلود وفي ميتا، وهنا وهناك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هم يا ربنا الساحرة والساحرة، هم يا ربنا الحاسدة والحاسدة، هم يا ربنا الباغية والباغية، هم يا ربنا المعتدية والمعتدية، هم يا ربنا الإنس والجان الظالمين. وإذا بطشتم جبارين، عليك يا ربنا بالبطاشين الجبارين، وخاب كل جبار عنيد. اللهم ارمي يا ربنا كل جبار عنيد، من الإنس والجان ومن الأقارب يا ربنا والخلان والأقران، ومن المعارف والأقارب والجيران. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارم يا ربنا جبارا عنيدا، ارم يا ربنا باطشا مريدا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطرها يا ربنا كلها، فاستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالله نستعين ونستعين، وبالله نستعين ونستعين. فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. نستدفع الشر الشر الشر الشر، أنواعه أنواعه، عظيمة هينة قوية ضعيفة قديمة قديمة قديمة جديدة، ما كان منه في الرأس وما كان في الجسد وما كان على الحظ والنصيب وما كان على الرزق وما كان لأجل العمل وما كان في الوالد والولد وما كان بين الزوجين وما كان بين الزوجين وما كان في الأولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع ضرا عظيما وشرا مستطيرا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، على المخ على المخيخر وعلى مراكز الإحساس والعصب وفي العقل وفي الذهن وفي الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع شرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا عظيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع كل شر وضر وحسد وحسد وعيون عيون عيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطلها يا ربنا ما كان في الوالد والولد ما كان في الوالد والولد ما كان في الوالد والولد ما كان في الوالد والولد. نستدفع نستدفع الشر وضر وسحر وحسد وعيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطلها كلها، اللهم أطلها كلها أسعارا عظيمة أحسادا شديدة. أبطلها يا ربنا على الجنون والخبالة يا ربنا، وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير. اللهم أبطلها يا ربنا على وهن وعلى تعب. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق. اللهم أبطلها يا ربنا على أمراض وعدوى وأثقام. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الحق الوكيل، بسم الله السميع العليم، بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله على الوالد والولد، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله بسم الله على الأم وأولادها. بسم الله بسم الله على قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم ودمائكم وأعصابكم وعظامكم ولحمكم ومفاصلكم وشعوركم وأحاسيسكم. بسم الله على العقول على المدارك على الأسماع على الأبصار. بسم الله على الدين على الاستقامة وعلى الحسب وعلى النسب وعلى الجمال وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى الشياكة. بسم الله على عقل رزين وفكر سديد. بسم الله بسم الله على القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله على الشجاعة وعلى الكرم. بسم الله على البلاغة والبيان والفصاحة بسم الله بسم الله على البلاغة والبيان والفصاحة، بسم الله على حسن الأخلاق وخلق الخلقة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نستدفع الأسحاب والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبطلها يا ربنا ما بين الوالد والولد، ما في الوالد للولد وما في الولد للوالد. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أصبح وأصبح وأصبح وأصبحت به مستودعا للسحر، به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبح به مستودعا لسحر العائلة. يا ربنا يا ربنا نسترجع ذلك كله أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا ومسوسا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأحساد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، نستدفع العقد كلها، العقد كلها، العقد كلها، العقد كلها سحرية حسدية من أثر عيون قوية ومخفية وظاهرة وظاهرة وعلنية ومخفية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع العقد، العقد متحجرة متحجرة متحجرة متحجرة فديدية فديدية فديدية سحرية وحسوية ومن آثار عيون قوية في الرأس في الرأس في الرأس على البلادة على البلاهة وعلى الجنون وعلى القبائل وفي الباطن وفي القلب وفي الصدر على القلب وعلى التفريق وعلى التعطيل وعلى الآلام وعلى الأوجاع وفي الظهر وفي الدم وفي الأطراف بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعوها كلها كلها كلها كلها كلها كلها الأسعار الأسعار الأسعار والأحساد والعيون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا في الوالد وفي الولد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الأجساد، طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا العقول، طهر يا ربنا العقل، عقله عقله، طهر يا ربنا العقول. يا ربنا يا ربنا يا ربنا والأرواح والأجساد، والأرواح والأجساد، طهر يا ربنا الروح، يا ربنا والجسد والعقل والبدن. يا ربنا يا ربنا والقلب والصدر والبطن والفرج. يا ربنا ورحيمها، يا ربنا والقفا والظهر. الله أكبر. أهلهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. إذن يا ربنا بالشفاء، إذن الآن يا ربنا بالشفاء، يا ربنا وبدفع البلاء، يا ربنا يا ربنا وبحصول الشفاء يا رب الأرض والسماء بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا نستدفع الشر، يا ربنا وكامل الضر، يا ربنا وعظيم البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله وكفى ألا من ظلم وطغى وبغى واعتدى حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين